بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الثاني وهو شرط المكلف به، فإن يكن معلوم الحقيقة للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليه معلوما كونه مأمورا به، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوما إذ والامتثال ثم يبدأ معدوما إذ والامتثال معدوما إذ إيجاد الموجود محال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال كلام الإمام الطوفي رحمه الله مرتبطا بشروط التكليف، وسبق في الدرس الماضي أن تحدث عن الشروط التي تتعلق بالمكلف، وشرع في هذا الموضع في الحديث عن الشروط التي تتعلق بالمكلف به، يعني بالفعل المكلف به. والشرط الأول قال أن يكون معلوم الحقيقة، بمعنى أن من شروط التكليف أن يكون الفعل المكلف به معلوم الحقيقة بالنسبة للمكلف. فإذا كان هذا الفعل مجهولا بالنسبة للمكلف وغير معروف معناه، فإنه لا يصح التكليف به، فلا يكلف بالصلاة إلا إذا كان يعلم معنى الصلاة، ولا يكلف بالزكاة إلا إذا كان يعلم معنى الزكاة، ولا يكلف بالحج إلا إذا كان يعلم معنى الحج. الشرط الأول من شروط التكليف بالنسبة للعمل المكلف به أن يكون معلوما بالنسبة للمكلف. لماذا؟ بين العلة فقال: وإلا لم يتوجه قصده إليه، بمعنى أن العبادات تشترط فيها النية والقصد، ولا تصح بدون النية والقصد. فإذا كان الفعل المكلف به مجهولا بالنسبة للمكلف، فإنه لا يتصور أن يقصده المكلف، وأن تتحقق فيه هذه النية، لأنه لا يعرف ما ينوي، فالنية تتبع العلم. فإذا كان الفعل مجهولا فلا يتحقق قصد هذا الفعل، وكان من باب التكليف بما لا يطاق. إذا كان التكليف بالأمر المجهول فإنه تكليف بما لا يطاق، لأن المكلف لا يعرف حقيقة الفعل المكلف به. فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني يقول: معلوما كونه مأمورا به، يعني لا بد من العلم أولا بالفعل المكلف به، الثاني أن العلم بكونه مأمورا به. فإذا علم حقيقته ولكنه لم يعلم أنه مأمور بذلك، فإن التكليف لا يصح في هذه الحال. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا بد من العلم، العلم بالفعل المكلف به، والعلم بكونه مأمورا بهذا الفعل أو منهيا عن هذا الفعل. أي ما هي العلة؟ قال: وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. يعني إذا كان لا يعلم أن هذا الفعل مأمور به فإن التكليف لا يصح. لماذا؟ للعلة التي ذكرها، وهي أن قصد الطاعة والامتثال لا يتحقق في هذه الصورة. ثم قال معدوما إذ إيجاد الموجود محال. هذا الشرط الثالث بحسب ما ذكر الطوفي. الشرط الثالث أن يكون الفعل المكلف به معدوما حال التكليف. لماذا؟ لأنه لو كان قائما موجودا فإن التكليف به من باب تحصيل الحاصل، فلا يقال لمن صلى صلي أو لمن زكى زكي، فتحصيل الحاصل محال كما يقول علماء المنطق. لماذا؟ لأنه يستلزم أن يكون الشيء موجودا ومعدوما في وقت واحد، وهذا من المحالات. نعم. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح ينقطع خلافا للأشعري. خلاف. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح ينقطع. أحسن الله. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الأصح ينقطع خلافا للأشعري. هذه أيضا من الزيادات التي زادها الطوفي على الروضة لابن قدامة رحمه الله تعالى، فأشار إلى هذه المسألة وهي مسألة انقطاع التكليف، يعني التكليف إذا توجه على المكلف بالفعل فمتى ينقطع هذا التكليف؟ هل ينقطع بابتداء الفعل، بمجرد ابتداء المكلف بالفعل ينقطع التكليف، أو يستمر معه إلى الانتهاء من الفعل؟ فأشار إلى خلاف العلماء في هذا، فقال وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف. ثم رجح أحد القولين فقال الأصح ينقطع خلافا للأشعري، يعني الأصح عند الطوفي وهو قول الجويني والغزالي أنه ينقطع بابتداء الفعل. لماذا؟ قالوا لأننا لو لم نقل بانقطاعه بابتداء الفعل للزم عليه أن يكون من باب تحصيل الحاصل. ثم أشار إلى قول الآخر وأنه لا ينقطع بابتداء الفعل بل يستمر إلى أن ينتهي المكلف من الفعل، وهذا الذي نسبه إلى الأشعري وهو قول جمهور الأصولي وهو الأصح في هذه المسألة. والدليل على هذا أن المكلف لو ابتدأ الفعل، يعني دخل في الصلاة مثلا ثم أفسدها في الركعة الثانية عمدا، فهل يأثم بذلك؟ جواب نعم، يأثم بذلك وتلزمه الإعادة. ولو قلنا بأن التكليف ينقطع بالابتداء بابتداء الفعل لما أثم به الانقطاع عن العمل ولما وجبت عليه الإعادة. ولهذا قال في المراقي وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا. فالتكليف يستمر بعد ابتداء الفعل إلى أن ينتهي المكلف من الفعل على الوجه الذي طلبه الشارع، فإذا انقطع بعد الابتداء أساء ولزمه الإعادة، وكذلك لو استمر على هذا الفعل ولكن لا على الوجه الشرعي الذي طلبه الشرع فكذلك خالف الشرع وتلزمه الإعادة كذلك. نعم. وأن يكون ممكنا إذ المكلف به مستدعي حصوله، مستدعى حصوله، صلى الله عليه، مستدعى حصوله، وذلك مستلزم تصور وقوعه، والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به. هذا من حيث الإجمال. طيب، هذا الشرط الرابع فيما ذكره المؤلف رحمه الله وهو أن يكون الفعل المكلف به ممكنا، أي داخلا في حيز القدرة والإمكان، بمعنى أن يكون هذا الفعل مستطاعا بالنسبة للمكلف، فإذا خرج عن قدرته واستطاعته فإنه لا يكلف به، كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. والأحكام الشرعية كلها مبنية على الاستطاعة، وإذا خرجت عن حد الاستطاعة دخلت في أحكام الضرورات وسقط التكليف بها عن المكلف، كما قال الفقهاء: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ما هو التعليل لهذا الشرط؟ قال: إذ المكلف به مستدعى حصوله، يعني التكليف إنما يقصد به حصول هذا الفعل المكلف به، وهذا الحصول لا يتحقق إلا إذا كان متصور الوقوع، إذا كان يتصور وقوعه ويمكن وقوعه فعند ذلك يصح التكليف، لأن المقصود لا يتحقق إلا بهذا، المقصود وهو الامتثال لا يتحقق إلا بهذا. نعم. أما التفصيل فالمحال ضربان: محال لنفسه وكالجمع بين الضدين، ولغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. من علم الله، أحسن الله إليك، من علم الله أنه لا يؤمن. فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق، وخالف قوم وهو الأظهر، وهو أظهر لنا إن صح التكليف المحال لغيره صح بالمحال لذاته، وقد صح ثم فليصح هنا. هذا تفصيل ما أجمله سابقا، ذكر سابقا أن من شروط الفعل المكلف به أن يكون ممكنا، وفهم من هذا أنه إذا كان محالا فإنه لا يصح التكليف به، لكنه فصل تفصيلا يستثني من خلاله نوعا من أنواع المحال، وهو ما يسمى بالمحال لغيره، فذكر أن المحال عند العلماء نوعان: محال لذاته ومحال لغيره. محال لذاته هو الفعل الذي لا يتصور العقل وقوعه في ذاته، أما المحال لغيره فالعقل يتصور وقوعه ويمكن أن يوقع هذا الفعل، ولكنه استحال لأمر خارج وهو تعلق علم الله تعالى به، بمعنى أن الله تعالى علم أنه لا يقع، فإذا علم الله أنه لا يقع فإنه محال أن يقع، لأن علم الله سبحانه وتعالى يطابق الواقع ولا يخالفه. ثم أشار إلى أقوال الفقهاء في هذا فقال: فالإجماع على صحة التكليف بالثاني، يعني أجمع العلماء على أن التكليف بالنوع الثاني أنه تكليف صحيح وواقع، بمعنى المحال لغيره، ومثل له هو كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن، يعني كإيمان أبي جهل مثل وأبي لهب، فهذا محال لغيره لأن الله علم أن هؤلاء لا يؤمنون، وما علمه الله لا بد أن يقع كما علمه سبحانه وتعالى. فقال: هذا النوع أجمع العلماء على التكليف به وقد وقع، فإن أبا جهل وأبا لهب وسائر الكفار الذين ماتوا على الكفر كانوا مكلفين بالإيمان وبالشريعة، لا خلاف في هذا. لماذا؟ عرفنا، لأنه ليس محالا في ذاته، يعني سمي محالا باعتبار أمر آخر، أما ذات الفعل فليس محالا، كان أبو لهب وأبو جهل يمكن أن يختار الإيمان فيؤمن ويكون من أهل الجنة، لكنهم اختار الكفر. والأكثرون على امتناعه بالأول، الأول يعني إيش؟ محل ذاتي. فقال أكثر العلماء على امتناعه بالأول، يعني أكثر العلماء يقولون لا يجوز التكليف بالمحال لذاته. لماذا؟ قالوا لأن المقصود هو الامتثال، فإذا كان لا يمكن وقوعه فلا فائدة في التكليف به. ثم قال وخالف قوم وهو أظهر، يعني أن قوما من الأصوليين خالفوا في هذا فرأوا جواز التكليف بالمحال لذاته، واستظهره المؤلف، قال هو أظهر من القول الآخر. لماذا؟ لأن التكليف لا يقصد به الامتثال دائما، لأنه قد يقصد به الابتلاء والامتحان، فيأمره بالشيء المحال لينظر هل يتوجه وينوي الامتثال ويأخذ بأسباب الامتثال فتظهر فيه الطاعة، أو يرفض ذلك كما ذكر القرآن في قصة مثلا إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل، فالله تعالى أمره بذبح ابنه إسماعيل، وإنما كان المقصود من هذا الأمر ليس التنفيذ، إنما هو الابتلاء، إن هذا لهو البلاء المبين، فكان المقصود هو الابتلاء، هل يقدم إبراهيم عليه السلام حب الله على حب الولد أو العكس؟ فلما ظهر منه آثار الطاعة ومقدماتها رفع الله تعالى أمره وفديناه بذبح عظيم. ولهذا قال العلماء للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكن المصيب، أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا. يعني هذه المسألة مبنية على مسألة فائدة التكليف، إذا قلنا فائدة التكليف الامتثال فيلزم من ذلك اشتراط القدرة والتمكن من الفعل، وإذا قلنا بأن فائدة التكليف قد تكون في الابتلاء وليس في الامتثال فيجوز أن يكلف بالمحال، لا تشترط القدرة في هذه الحالة. ولكن من حيث الوقوع كما يقول العلماء لم يقع التكليف، حتى لو قلنا بجوازه عقلا وبجوازه شرعا، ولكنه لم يقع في الشرع أن الله كلف العباد بما لا يمكن وقوعه في ذاته، والدليل على هذا النصوص المتواترة التي علقت التكاليف بالاستطاعة والقدرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا التكاليف تأتي دائما معلقة باستطاعة الإنسان. نعم. ثم شرع في ذكر الأدلة الدالة على صحة التكليف بالمحال لغيره، فقال ولنا إن صح التكليف بالمحال لغيره صح بالمحال لذاته وقد صح فليصح هنا، يعني يستدل بهذا على جواز التكليف بالمحال لذاته، فقال بأن المحال لذاته يصح التكليف به قياسا على المحال لغيره بجامع الاستحالة بينه، فهذا الدليل الأول وهو القياس. نعم. أما الملازمة فلأن المحال ما لا يتصور وقوعه وهو مشترك بين القسمين، أما الأولى فظاهرة إذ اشتقاق المحال من الحول عن جهة إمكان الوجود من الحؤول من الحؤول عن جهة إمكان الوجود، أحسن الله إليك، إذ اشتقاق المحال من الحؤول عن جهة إمكان الوجود، وأما الثانية فلأن خلاف معلوم الله تعالى محال، وبه احتج آدم على موسى فلا يتصور وقوعه، وإلا لانقلب العلم الأزلي جهلا، وقد جاز التكليف به إجماعا، فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة، ولا أثر للفرق بالإمكان الذاتي لانتساخه بالاستحالة بالغير المرضية العرضية. العرضية هذا بيان للقياس الذي استدل به الطوفي، فهو يقول يصح عقلا وشرعا أن يكلف بالمحال لذاته قياسا على المحال لغيره بجامع الاستحالة. وضح هذا فقال المحال ما لا يتصور وقوعه، هذا تعريفه ما لا يتصور وقوعه، وهذا مشترك بين القسمين. فالمحال لغيره لا يتصور وقوعه لأنه يستلزم أن يكون علم الله جهلا يعني مخالفا للواقع، وتعالى ربنا عن ذلك، فكل ما علمه الله لا بد أن يقع كما علمه سبحانه وتعالى. هذه المقدمة الأولى. قال أما الأولى فظاهرة وهي المحال ما لا يتصور وقوعه، أما المقدمة الثانية ويقصد بذلك قوله وهو مشترك بين القسمين، يعني كل منهما فيه هذه الصفة وهي الإحالة. فالنوع الثاني فيها الإحالة من ناحية أن علم الله سبحانه وتعالى لا بد أن يطابق الواقع، فلا يقع الشيء على خلاف علمه سبحانه. وأما الأولى فواضحة، فالإحالة في المحال لذاته كالجمع بين الضدين واضحة. إذن هو يقول قياسا على هذا النوع يصح التكليف بالمحال لذاته. نعم. وبه احتج آدم على موسى، يقصد بهذا الإشارة إلى حديث الصحيحين أن موسى عليه السلام قال لآدم عليه السلام أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسكنك الجنة وقد أخرجتنا منها، يعني بالأكل من الشجرة. فقال له آدم عليه السلام أتحاجني بشيء كتبه الله علي قبل أن أخلق ب50,000 سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، فحج آدم بالضم وليس بالفتح كما زعم بعض، فحج آدم موسى. فاحتج عليه بأن الله سبحانه وتعالى كتب هذا في الأزل وعلم أن آدم سيأكل من الشجرة، وما علمه الله لا بد أن يقع كما علمه. وإذا جاز التكليف بالمحال لغيره إجماعا قال فليجز كذلك لأنه مشترك في المعنى نفسه. واعترض على هذا الكلام بأن هناك فرقا بين المحال لذاته والمحال لغيره، فالمحال لغيره هو ممكن في ذاته ليس من المستحيلات، إيمان أبي جهل كان ممكنا وإيمان أبي لهب كان ممكنا لو اختاروا الإيمان، الله تعالى ما أكرههم على الكفر لمن شاء منكم أن يستقيم، فهو ممكن في ذاته، فكيف تقيس الممكن في ذاته على المستحيل في ذاته؟ هذا قياس مع الفارق. فأجاب الطوفي بأن الإمكان الذاتي انتسخ بهذه الإحالة العرضية، يعني بتعلق علم الله سبحانه وتعالى به أنه لا يقع، وهذا في الواقع جواب غير مقنع، فقياس هذا على هذا هو قياس مع الفارق. والمحال لغيره لا ينبغي أن يسمى محالا. لماذا؟ لأنه ممكن في ذاته، ما دام ممكنا في ذاته فهو مما يجوز التكليف به. أما علم الله سبحانه وتعالى فلنبغي أن ينظر إليه، وإلا لزم على هذا أن كل التكاليف هي من باب المحال، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء كلها، فما علم وجوده لا يمكن عدم وجوده، وما علم عدم وجوده لا يمكن وجوده، وكل التكاليف لا تخرج عن هذا، عن الوجود وعدم الوجود. فلا ينبغي في الحقيقة أن يسمى مثل هذا النوع محالا، لأنه ممكن في ذاته، وما دام ممكنا في ذاته فلا يصح أن يقاس على غير الممكن في ذاته، لأن من شروط القياس عدم وجود الفارق المؤثر، وهذا فارق مؤثر. نعم. وأيضا فكل مكلف به إما أن يتعلق علم الله تعالى بوجوده فيجب، أو لا فيمتنع والتكليف بهما محال. قالوا هذا يستلزم أن التكاليف بأسرها تكليف بالمحال، وهو باطل بالإجماع. قلنا ملتزم أحسن الله عليك، قلنا ملتزم والإجماع أن عتيم به إن عنيتم به. أحسن الله عليك، وش هي؟ ما هي واضحة عندنا. إن عنيتم به، إن عنيتم به العقلي فممنوع، أو الشرعي فالمسألة علمية، والإجماع لا يصلح دليلا فيها لظنيته بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي. هذا هو الاعتراض الذي يعترض به على كلام الطوفي، وهو أنه يستلزم أن تكون كل التكاليف التي جاءت بها الشريعة من باب التكليف بالمحال. إذا جوزنا التكليف بالمحال لذاته قياسا على المحال لغيره، لماذا؟ لأن كل التكاليف كما عرفنا إما أن يعلم الله وجودها أو يعلم عدم وجودها، إما أن يعلم وجودها أو يعلم عدم وجودها، وبالتالي يستلزم أن نقول هذا كله من باب التكليف بالمحال. الطوفي قال أنا ألتزم هذا، ملتزم عندي. قالوا له هذا خلاف الإجماع. قال ماذا تقصدون بالإجماع؟ إن قصدتم الإجماع العقلي فممنوع، يعني لا أسلم أن جميع العقلاء أجمعوا على هذا. وإذا عنيتم بالإجماع، الإجماع الشرعي لا يكفي في هذه المسألة، لأن المسألة هذه قطعية والإجماع ظني وليس قطعيا بدليل الخلاف في تكفير منكره كما سيأتي في باب الإجماع. والواقع أن هذا الخلاف كما عرفنا إذا كان خلافا في الناحية العقلية فهو جائز من ناحية العقل، يعني العقل يتصور أن يكلف بالمحال لذاته، ويكون المقصود بذلك إيش؟ الابتلاء كما عرفنا والامتحان، فهو جائز عقلا وجائز شرعا، ولكن من حيث الوقوع لم يقع هذا. ولا ينبغي كما عرفنا أن نجعل المحال لغيره أصلا نقيس عليه المحال لذاته لما بينهما من الفرق الواضح. ويكفي في هذا أن الله سبحانه وتعالى في النصوص الكثيرة قد نص على أن التكاليف لا تخرج عن القدرة والاستطاعة، بل في حالة الاضطرار يبيح الحرام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا كله يدل على أن التكاليف الشرعية مرتبطة بالقدرة والاستطاعة، فلا يكلف الله سبحانه وتعالى الناس إلا بما يدخل في استطاعتهم وقدرتهم، ومتى عجزوا عن هذا الذي كلفهم به فإنه يسقط عنهم هذا التكليف رحمة منه سبحانه وتعالى. نعم. خاتمة، لا تكليف إلا بفعل. لا تكليف إلا بفعل. لا تكليف إلا بفعل. لقه في النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم العدم الأصلي لنا المكلف به مقدور والعدم غير مقدور فلا يكون مكلفا فهو إما كف النفس أو ضد المنهي وكلاهما فعل. احتج بأن تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا فليس إلا العدم. قلنا ممنوع بل إنما يمدح على كف نفسه عن المعصية. هذه مسألة ختم بها المؤلف رحمه الله، خليها بعد ما ننتهي. ختم بها رحمه الله هذه المسألة وهذا الفصل وهو الفصل الثاني، وهي تتعلق بمسألة متعلق النهي، فقال لا تكليف إلا بفعل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا بالأفعال، لا يكلفهم إلا بالأفعال. طيب النهي عندما يقول لا تقربوا الزنا، يقول لا تأكلوا الربا، ما هو المتعلق، ما هو الشيء الذي تعلق به النهي؟ فقال الشيء الذي تعلق به النهي هو كف النفس، أن تكف نفسك عن هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وكف النفس عن الشيء فعل، هو نوع من أنواع الفعل، والكف فعل في صحيح المذهب، كما قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى ترك التناهي عن المنكر سماه فعلا. فهذا هو المقصود بالنهي، أن تكف نفسك عن هذا الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الأصوليين قال متعلق النهي هو ضد المنهي عنه، يعني هو فعل الضد. فالله تعالى مثلا لما نهى عن الصوم يوم العيد قال متعلق النهي هو الأمر بالفطر، وإذا نهاك عن الزنا فهو أمر بالنكاح. فهو يقول بأن متعلق النهي إنما هو فعل الضد، هذا القول الثاني. والثالث كما أشار إليه، وعن أبي هاشم العدم الأصل، أبو هاشم المعتزلي قال بأن متعلق النهي يعني المعنى الذي تعلق به النهي إنما هو العدم الأصلي، يعني النفي المحض. يعني عدم الفعل. فبين رحمه الله الأدلة ورد على هذه الأقوال، فقال لنا، بمعنى أن التكليف لا يكون إلا بالفعل وليس بالعدم المحض، قال لنا أن المكلف به مقدور، يعني كما عرفنا سابقا أن الفعل الذي يكلف به الشرع لا بد أن يكون مقدورا، أي داخلا في القدرة. والعدم غير مقدور، العدم وهو النفي المحض هذا غير داخل في القدرة، فلا يكون مكلفا به، فهو إما كف النفس أو ضد المنهي وكلاهما فعل. يعني سواء قلنا بأن متعلق النهي هو كف النفس كما هو قول الجمهور، أو فعل الضد كما هو القول الآخر، فكلاهما فعل. فالفطر في النهي عن صيام يومي العيد هذا فعل، وكذلك كف النفس فعل، إذن لا تكليف إلا بفعل. لكن احتج أبو هاشم المعتزلي بأن المقصود بالنهي إنما هو العدم الأصلي، احتج على هذا بأن تارك الزنا ممدوح، يعني بأن من ترك المعصية فإنه يمدح حتى مع غفلته، يعني حتى لو لم يستحضر ضده، حتى لو لم يستحضر ضده فإنه يمدح بذلك، وهذا يدل يقول على أن النهي إنما يتعلق بالعدم والنفي المحض. فرد عليه الطوفي بأننا لا نسلم بأن تارك الزنا وتارك المحرمات يمدح مطلقا، وإنما يمدح على كف نفسه عن المعصية. أما رجل ما خطرت المعصية على باله أصلا فلا يمدح يقول، إنما يمدح الإنسان عندما يعني يمنع نفسه وهو عالم بالتكليف ويكف نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يمدح شرعا. أما الإنسان اللي ما خطرت المعصية في باله أو ما توافرت المعصية أمامه فهذا لا يمدح به، إنما يمدح الشخص الذي توافرت المعصية وكف نفسه عنها. فمتعلق المدح إنما هو كف النفس عن المعصية، فإذا لا تكليف إلا بفعل، بمعنى أن الله لا يكلف العباد إلا بالأفعال. طيب نبدأ بعد الفاصل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ القراءة شيخ الإسلام. الفصل الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في أحكام التكليف، وهي خمسة كما ستأتي قسمتها. والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير، وقيل أو الوضع. فالأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع، فلا يرد قوله المعتزلة. فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم، فكيف يعلل بالعلل الحادثة؟ وأيضا فإن نظم قوله تعالى أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه، وهو وجوب الصلاة وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. طيب، هذا الفصل الثالث في أحكام التكليف وأقسامه، ولكنه قبل أن يبين هذه الأقسام أراد أن يعرف لنا الحكم من الناحية الشرعية. فالحكم من الناحية الشرعية يقول: قيل خطاب الشرع. عبر بقيل لأنه استدرك على التعريف شيئا ذكره بعد ذلك، فهي إشارة للتضعيف. قيل، وهذا التعريف هو المشهور عند الأصوليين، خطاب الشرع أي كلامه الذي خاطب به الخلق، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا تعريف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إذن هو خطاب الشرع، يعني كلامه الذي خاطب به الناس، المتعلق بأفعال المكلفين، لأن الأحكام الشرعية متعلقها الأفعال وليس الذوات. فالخطاب المتعلق بذوات المكلفين لا يسمى حكما شرعيا، أو بأفعال غير المكلفين لا يسمى حكما شرعيا. بالاقتضاء يعني بالطلب، وهذا يشمل الأمر والنهي، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، أو التخيير، افعل أو لا تفعل. وأضاف التخيير ليدخل الإباحة، لأن الإباحة ليس فيها طلب وإنما فيها تخيير بين الفعل والترك، وهي من الأحكام الشرعية كما سيأتي. أو الوضع، قد يكون هذا الخطاب يتعلق بأفعال المكلفين ولكن على سبيل الوضع، بمعنى أنه وضع شيئا علامة على شيء آخر، فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فوضع دلوك الشمس سببا للصلاة وعلامة على دخول وقت صلاة الظهر. ويدخل في الوضع الأسباب والشروط والأركان، كل هذه نوع من أنواع الأحكام الوضعية. لكن المؤلف رحمه الله ذكر هذا التعريف ثم قال الأولى أن يزاد على هذا التعريف لفظ في أوله، فبدل أن نقول خطاب الشرع أو خطاب الله، قال نقول مقتضى خطاب الله أو مدلول خطاب الله. لماذا هذه الزيادة يا أبا الربيع؟ قال الزيادة هذه لأمرين: الأمر الأول حتى لا يعترض عن المعتزلة بأن خطاب الله قديم وأفعال المكلفين حادثة، والقديم لا يتعلق بالعلل الحادثة لأنه يلزم منه أن يكون حادثا. فقال هناك فرق بين أن تقول خطاب الله وبين مدلول خطاب الله، أي ما دل، أي المعنى الذي دل عليه خطاب الله، وهذا غير وارد أصلا أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء، ولهذا كلامه كما يقول المحققون من العلماء كابن تيمية وغيره هو قديم النوع حادث الآحاد. الله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام، وهي صفة قديمة أزلية، ولكنه يتكلم بما شاء متى شاء. سميتموه حادثا أم بأي مصطلح آخر سموه ما شئتم. فكلم موسى عليه السلام عندما جاءه في ميقات ربه بما لم يكلمه قبل ذلك، فالمؤلف رحمه الله يقول أولا ينبغي أن نزيد هذا اللفظ حتى لا يعترض عليه المعتزل بأن خطاب الله قديم. الأمر الثاني أن هناك فرقا بين الحكم وبين الدليل، فخطاب الله هو الدليل وليس الحكم. يعني نص القرآن هل هو الحكم ولا الدليل؟ نص القرآن هو الدليل، ولكن الحكم هو ما دل عليه هذا النص، يعني المعنى الذي دل عليه النص. فقوله وأقيموا الصلاة هذا دليل ولا حكم؟ نقول هذا دليل تضمن حكما، وهو وجوب إقامة الصلاة. فالدليل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، والحكم وجوب إقامة الصلاة. ولا تقربوا الزنا الدليل هذه الآية، والحكم تحريم الزنا. فهناك فرق بين الحكم والدليل، وأنتم تريدون أن تعرفوا الحكم الشرعي وليس الدليل، فخطاب الله هو الدليل وليس الحكم، وهذا كلام صحيح. فلهذا ينبغي أن يزاد في أول التعريف أن نقول مقتضى خطاب الله أو مقتضى خطاب الشرع أو مدلول خطاب الشرع أو مدلول خطاب الله. طبعا هو اختار لفظ الشرع ليكون أعم، أنه لو قلنا مدلول خطاب الله قد يقال طيب خطاب رسول الله حكم شرعي، يؤخذ منه حكم شرعي، فحتى لا يعترض بهذا اختاروا لفظ الشرع ليشمل الحكم المأخوذ من سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة، لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع، وفي كونها تكليفا خلاف. طيب، لما عرف الحكم الشرعي بدأ في بيان أقسامه وأنواعه، ومقصوده في هذا الموطن هو بيان أقسام ما يسمى بالحكم التكليفي. فيقول الدليل أو الخطاب إما أن يطلب فعلا، وإما أن يطلب تركا، وإما أن يخير بين الفعل والترك. فهذا تقسيم عقلي. فإذا كان يطلب الفعل فننظر، إما أن يكون طلب الفعل على وجه الجزم يعني الإلزام، أو لا على وجه الإلزام. وكذلك طلب النهي، إما أن يكون على وجه الإلزام أو لا على وجه الجزم والإلزام. فهذه إذن أقسام خمسة. فطلب الفعل إذا كان على وجه الإلزام هذا هو الإيجاب، وإذا كان لا على وجه الإلزام فهذا هو الندب والاستحباب، وطلب النهي إذا كان على وجه الإلزام والجزم هذا هو التحريم، وإذا كان لا على وجه الإلزام والجزم فهذا هو الكراهة. وبقي القسم الخامس وهو التخيير بين الفعل والترك. إذن الأحكام الشرعية التكليفية خمس. وبهذا قال جمهور العلماء. الحنفية يزيدون قسمين آخرين سنعرفهما إن شاء الله، لكن هذه هي الأقسام الخمسة الأساسية. ثم قال عن الإباحة فهي حكم شرعي. يعني الإباحة هي نوع من أنواع الأحكام الشرعية التكليفية. لماذا؟ لأنه من خطاب الشرع. الإباحة استفدناها من أين؟ استفدناها من خطاب الشرع. وما دام هو مدلول خطاب الشرع إذن هو حكم شرعي، لأننا عرفنا الحكم الشرعي قبل قليل بأنه مقتضى خطاب الشرع. والإباحة مأخوذة من إيش؟ مأخوذة من خطاب الشرع، فينبغي أن تكون حكما شرعيا. خلافا للمعتزلة، المعتزلة قالوا الإباحة ليست حكما شرعيا، إنما هي حكم عقلي. لماذا؟ قالوا لأن هذه الإباحة كانت ثابتة قبل ورود الشرع، قبل أن ينزل الوحي وتأتي الشرائع السماوية كانت الإباحة ثابتة، قبل ورود الشرع، فكيف تكون حكما شرعيا؟ أجاب عن هذا العلماء بأن الإباحة التي قبل الشرع بمعنى العفو، هذه الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية. أما الإباحة التي نتكلم عنها فهي الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك، والتخيير بين الفعل والترك هذا مستفاد من خطاب الشرع وليس من العقل، فإذا هو حكم شرعي. هذا معنى قولي خلاف للمعتزلة، لأنها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع. ثم قال وفي كونها تكليفا خلاف. طيب هل الإباحة حكم شرعي؟ عرفنا الجمهور قالوا حكم شرعي، والمعتزلة قالوا حكم عقل ورددنا عليه. بقيت مسألة أخرى، هل الإباحة تكليف أو ليست تكليفا؟ والجمهور قالوا الإباحة ليست تكليفا. لماذا؟ لأن التكليف كما أخذنا أمس هو إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، وسواء قلنا بإلزام ما فيه مشقة أو طلب وهو أعم من الإلزام، فهذا كله غير موجود في الإباحة، لأن الإباحة ما فيها طلب أصلا ولا فيها إلزام، وإنما هي تخيير بين الفعل والترك، فليست تكليفا، وإنما أضيفت إلى الأحكام التكليفية من باب التغليب واستكمال القسمة كما يقولون. وهذا مذهب الجمهور. بعض العلماء يقول هي من باب التكليف، لأن المكلف مطالب بأن يعتقد إباحته، فأدخلوها في التكليف من هذا الباب، وهذا غير سديد، لأن جميع الأحكام الشرعية يجب أن تعتقد على ما هي عليه. الواجب يجب أن تعتقده على جهة الوجوب، والمحرم يجب أن تعتقده على جهة التحريم، وهكذا. ولكن من حيث مضمون الحكم ليس فيه طلب، لا طلب فعل ولا طلب ترك، وبالتالي لا يسمى تكليفا، لأن التكليف هو طلب ما فيه مشقة أو الإلزام بما فيه مشقة، وكلاهما غير موجود في الإباحة. فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو، وقيل طيب بدأ الآن يعرف النوع الأول وهو الإيجاب أو ما سماه بالواجب، فقال فالواجب ذكر فيه ثلاثة تعريفات. التعريف الأول قال ما عوقب تاركه، بعض العلماء يقول الواجب ما عوقب تاركه، فالطوفي يقول هذا التعريف غير دقيق ويرد عليه بجواز العفو، لأن قول القائل ما عوقب تاركه يفهم منه لزوم العقوبة، وهذا غير وارد على أصول أهل السنة، فإن العقوبة متروكة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فهو تحت المشيئة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصلوات الخمس: ومن ترك منهن شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فالتعريف هذا يقول الطوفي غير دقيق. الثاني: وقيل ما توعد على تركه بالعقاب ورد بصدق إبعاد الله تعالى. إعاد الله تعالى. أحسن الله عليك. ورد بصدق إعاد الله تعالى، وليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة، أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. هذا التعريف الثاني للإيجاب أو للواجب، فقال وقيل ما توعد على تركه بالعقاب، يعني بعض العلماء لما رأى الاعتراض على التعريف الأول أتى بتعريف آخر تجنب فيه الاعتراض السابق، وهو إمكان عفو الله عن المكلف في حال ترك الواجب، فقال ما توعد على تركه بالعقاب. ما توعد على تركه بالعقاب، يعني إذا تركه المكلف فهو تحت الوعيد. ثم أشار إلى أن بعض الأصوليين اعترض على هذا التعريف أيضا بصدق إيعاد الله، ويقصد بهذا المعتزلة. المعتزلة ردوا على هذا التعريف بأن قولك ما توعد على تركه يعترض عليه بلزوم وقوع الوعيد، هذا معنى قولي بصدق إيعاد الله، يعني بلزوم وقوع الوعيد. فرد عليهم الطوفي رحمه الله وقال هذا ليس وارد على أصلنا أهل السنة والجماعة، هذا الاعتراض مبني على أصول المعتزلة بلزوم الوعيد، أما نحن أهل السنة فإننا لا نرى أن الوعيد لازم، بمعنى أن الله لو توعد أحدا على معصية فإنه سبحانه وتعالى يمكن أن يعفو عنه، والعفو عن الوعيد كرم، ولهذا تمدح به الشاعر لما قال وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالعرب تتمدح بهذا وتمدح الرجل وتجعله من دلائل كرمه أنه يعفو في حال الوعيد ويلتزم في حال الوعد، إذا وعد التزم بوعده، وإذا أوعد يعني في الشر فإنه يعفو. فرد عليهم الطوفي بأن هذا مبني على أصلكم الفاسد، أما على أصولنا فلا يرد هذا الاعتراض، فإن الله سبحانه وتعالى قد يخلف وعيده، وكما أن هذا يعد كرما في الشاهد يقصد في عند المخلوقات، فكذلك يعد في حق الخالق سبحانه وتعالى كرما وجودا منه سبحانه. ثم رد على المعتزلة بشيء آخر، فقال بأنكم جوزتم أن تضمروا في الكلام ما يخالف الظاهر، وذلك في مسألة الكذب، فقلتم مثلا إذا جاء الظالم يبحث عن نبي من الأنبياء أو عن رسول، عن رسول من الرسل لقتله، ودخلوا على الرجل وقالوا له هل رأيت الرسول؟ فقالوا له أن يقول ما رأيت الرسول، ويقصد بهذا، يقولون يقصد بهذا رسول السلطان وليس رسول الله. فقالوا هذا يصح، مع أنهم يحرمون الكذب ويجعلونه قبيحا لذاته، فقالوا يتجنب هذا ويعرض في الكلام وجوبا. فقال لهم يعني أنتم جوزتم مثل هذا الكلام، وهذا يلزم منكم أن تجوزوا هذا أيضا، أن تجوزوا القول ما توعد على تركه بالعقاب، بمعنى أنه توعد على تركه بالعقاب إذا شاء الله ذلك، فنضمر المشيئة، كما أنكم أجزتم الإضمار في التعريض، فكذلك يلزمكم أن تجوزوا هذا لأنه من الإضمار. نعم. والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا، وهم مرادف الفرض على الأصح. طيب، والمختار بعد أن ذكر التعريفين والاعتراضات قال الأفضل عندي أن يعرف الواجب بأنه ما ذم شرعا تاركه مطلقا، ما ذم شرعا فيخرج ما ذم في العقل أو في العرف فلا يسمى واجبا في الشرع، وإنما مصدر الذم هنا هو الشرع، كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تاركه مطلقا يعني يذم تاركه إذا تركه على سبيل الإطلاق وليس على سبيل التقييد. لماذا قيده بمطلقا؟ ليخرج ثلاثة أنواع من الأحكام: فرض الكفاية والواجب الموسع والواجب المخير، فهذه أشياء يجوز فيها الترك ولا يذم تاركه، ولكن الترك فيه ترك مقيد وليس مطلقا. في الواجب الموسع يجوز أن يترك الواجب في أول الوقت، لكن لا يجوز له أن يتركه مطلقا حتى يخرج الوقت، يعني ممكن ما تصلي أول الوقت ولكن يجب عليك أن تصلي داخل الوقت، فالترك هنا جائز ولكنه مقيد بالوقت. كذلك في الواجب المخير الترك جائز ولكن مقيد بأن تأتي بالبدل الآخر، وهكذا فرض الكفاية يجوز أن تتركه لكن بقيد أن يقوم به المكلفون الآخرون وأن تتحقق بهم المصلحة. فلهذا زاد لفظ مطلقا في هذا التعريف. نعم. وهو مرادف الفرض على الأصح وهو قول الشافعي، وعند الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون، إذ الواجب لغة السقوط والفرض التأثير وهو أخص، فوجب اختصاصه بقوته حكما كما اختص لغة، والنزاع لفظي إذ لا نزاع في انقسام الواجب وقطعي، فليسموهم القطعي ما شاءوا، فليسموهم القطعي ما شاءوا. أحسن الله إليك، فليسموهم القطعي ما شاءوا. طيب، لما عرف الواجب أشار إلى مسألة، وهي هل هناك فرق بين الواجب والفرض أو هما لفظان مترادفان؟ فقال وهو مرادف الفرض على الأصح، يعني الأصح عند جمهور الأصوليين أن الواجب مرادف الفرض. مرادف الفرض يعني يدل عليه دلالة مرادفة، يعني لا فرق بينهما، فلك أن تقول هذا واجب ولك أن تقول هذا فرض، فكل واجب فرض وكل فرض واجب، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. ثم أشار إلى خلاف الحنفي، فقهاء الحنفي رحمه الله يفرقون بين الفرض والواجب بحسب قوة الدليل، فإذا كان الدليل الذي يوجب الفعل قطعيا مثل الآية القرآنية أو الحديث المتواتر فيسمون هذا فرضا، وإذا كان الدليل الذي يثبت الواجب ظنيا كخبر الآحاد أو القياس ونحو ذلك فيسمون هذا واجبا ولا يسمونه فرضا. وبين المؤلف سبب هذا التفريق، وأن هناك مناسبة لغوية لهذا التفريق، وهي أن الوجوب يدل في اللغة على السقوط، بينما الفرض في لغة العرب يدل على التأثير، والتأثير أخص من السقوط، يعني لا يلزم من السقوط وجود التأثير، لكن وجود التأثير يلزم منه إيش؟ السقوط، وهو أخص منه وأقوى، فلهذا قال فناسب أن يخص هذا المعنى الأشد بهذا اللفظ الأشد الذي يدل على زيادة التأثير والقوة. ثم قال هذا الخلاف بين الجمهور والحنفية خلاف لفظي، يعني هو خلاف اصطلاحي في اللفظ، وإلا فهم متفقون في الحقيقة. كيف متفقون في الحقيقة؟ قال لأنهم متفقون أن الواجب درجات ومراتب، وأن من الواجبات ما ثبت بدليل قطعي، ومن الواجبات ما ثبت بدليل ظني، وهم متفقون على هذا، وأن الواجب يثبت بالقطعي كما يثبت بالظني. لكن الجمهور قالوا نسمي الجميع بالواجب والفرض، والحنفية خصصوا قالوا لا، هذا نسميه بالواجب وهذا نسميه بالفرض، فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما قال. فالخلاف بينهم يعني خلاف اصطلاحي لفظي. طيب، توقف عند هذا ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. طيب، تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، ذكر المؤلف من شروط المكلف به أن يكون معدوما، فكيف القول بصحة صيام من أمسك قبل الفجر ومن وقف بعرفة قبل الزوال ونحوه؟ معلوما ولا معدوما السؤال؟ يقول ذكر المؤلف من شروط المكلف به أن يكون معدوما، فكيف معلوما ولا معدوما بالدال ولا باللام؟ معدوما بالدال. بالدال؟ أيوة. ما لا علاقة. فكيف القول بصحة؟ أظن يقصد باللام، لا علاقة بالعدم بالمسائل التي أشار إليه. يكون معلوما لأن المسائل التي أشار إليها هي متعلقة بالعلم وليس بالعدم. والجواب عن هذا أن هذه الأمثلة لا تعارض هذا الشرط، فالشرع عندما كلف بالوقوف بعرفة أو المبيت بمزدلفة فهذه أمور معلومة للمكلف، يعني معناها معلوم للمكلف ليست أمورا مجهولة. الوقوف بعرفة بمعنى المكوث في هذا الموضع الذي يسمى بعرفة جزءا من الزمن بحسب التفصيل الذي جاء به الشرع، يجمع بين الليل والنهار. المبيت بمزدلفة أن ينام جزءا من الليل في هذا الموضع الذي يسمى مزدلفة، فهذا كله معلوم لا يتناقض مع هذا الشرط. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، قال الله تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك، تكليف ابتلاء بدليل أن الله منع الامتثال بقدره وقدرته. طيب أين السؤال؟ بس الإشكالية عنده. هذه الآية واضحة، يعني الله سبحانه وتعالى كلف إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وقال: إني أرى في المنام أني أذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي. وإبراهيم عليه السلام استجاب لأمر ربه، والله سبحانه وتعالى كلفه بهذا ليبتليه، هل يقدم حب الله على حب الولد، خاصة هذا الولد الذي جاءه على كبر وبعد مشقة، أو يقدم حب الله على الولد أو حب الولد على حب الله. فنجح إبراهيم عليه السلام في الامتحان وجاء إلى ولده وتلطف في الكلام حتى يستجيب لأمر الله، لأنه قد يعاند، فقال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني أعطاه هذا التكليف بصيغة التخفيف والتخيير، يعني وهذا ابتلاء آخر لإسماعيل عليه السلام، فما كان منه إلا أن بادر الاستجابة إلى الله سبحانه وتعالى بدون تردد، فلما تله للجبين وأخذ بمقدمات التنفيذ وحصل المقصود وهو الامتحان والابتلاء ونجح في ذلك، جاء الفداء من رب العالمين وفديناه بذبح عظيم. الله تعالى كلفه بأمر مستطاع وليس بأمر محال، وكان المقصود من هذا هو الابتلاء وليس التنفيذ. والله تعالى يعلم أن إبراهيم عليه السلام سيستجيب لأمره سبحانه وتعالى، وإسماعيل عليه السلام سيستجيب لهذا، ولكن هو ما أراد في الأزل أن يذبح إسماعيل، إنما أراد الابتلاء والامتحان، وقد نجح في هذا الامتحان، فالتكليف فيه ليس تكليفا بأمر محال بل بأمر مستطاع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رده الطوفي على تعريف الواجب؟ أليس هو من باب البحث في مسائل الاعتقاد من جهة الثواب والعقاب، ومسائل أصول الفقه تبحث من باب الحكم على أفعال المكلفين؟ هناك كثير من المسائل الأصولية هي مرتبطة بأصول اعتقادية، يعني الكلام فيها مبني على الكلام في القواعد الاعتقادية وأصول الدين، ولهذا تجد في كتب المعتزلة يبنون مسائلهم على أصولهم في العقيدة، مسائل كثيرة بنوها على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. وأهل السنة والجماعة أيضا يبنون كلامهم على أصولهم الاعتقادية، وهناك جملة من هذه المسائل الأصولية مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الأصول العقدية، وقد بينها العلماء في كتب الأصول وجمعها بعض العلماء كما فعل الشيخ العروسي في كتابه المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول المؤلف لا تكليف إلا بفعل، لم يتكلم عن التكليف بالقول كقوله تعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا، فهل يدخل القول تحت الفعل أم أن هناك نقص في العبارة؟ لا، ليس هناك نقص في العبارة، الفعل يشمل القول، لا تكليف إلا بفعل، الفعل يشمل فعل الجوارح كالصلاة والحج والجهاد في سبيل الله، ويشمل أيضا القول كذكر الله سبحانه وتعالى، فإن القول نوع من أنواع الفعل، كما يشمل أيضا العزم المؤكد على الفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فكذلك يدخل في الأفعال العزم المؤكد، ويدخل في الأفعال الترك، فالتروك هي نوع من أنواع الفعل، كما قال الصحابة: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسموا القعود عملا. وكذلك في الآية: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا القول داخل في الفعل، كما قال الله تعالى: زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه، فسمى قولهم فعلا. فالفعل هنا بالمعنى العام، ليس المقصود به المعنى الخاص وهو الفعل الذي يقابل القول، كما نقول السنة إما قولية أو فعلية، لا، المقصود به هنا المعنى العام الذي يشمل هذه الأنواع التي أشرت إليها، ومنها السكوت والإقرار أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهم يقدم المكلف عند التخير، ترك الواجب مع القدرة على فعله أم فعل محظور؟ فمثلا من حج بغير تصريح، فهل يترك الإحرام من الميقات أم يلبس المخيط ويلبس الإحرام في مكة؟ أجيب على الجانب الأصولي وتعرف الجواب على المسائل الفرعية. الجانب العام عند جمهور العلماء أن ترك المنهيات أولى من فعل الواجبات، لأن عناية الشرع بالمنهيات أشد من عنايته بفعل المأمورات، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فأخذ من هذا جمهور أهل العلم أن ترك المنهيات آكد من فعل المأمورات، فإذا تعارضا فيقدم ترك المنهي على فعل المأمور. أحسن الله إليكم. يقول السائل: احتجاج آدم بالقدر، هل هذا دليل للمحتجين بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات؟ ليس في هذا دليل على المعاصي، على فعل المعاصي، الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالطاعات ونهاهم عن المعاصي وجعل لهم قدرة واختيارا، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما أكرههم على فعل المعاصي. فالاحتجاج بالمعصية بالقدر على المعصية إنما حكاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين في كتابه، ولهذا لا يصح للإنسان، وليس قصة آدم عليه السلام في احتجاجه مع موسى من هذا الباب، إنما هو من باب الاحتجاج بالقدر على ما قدره الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله عز وجل لما خلق آدم فخلقه وأسكنه الجنة وأدخله في الجنة وأمره ببعض الأوامر ونهاه عن بعض النواهي وقال له لا تأكل من هذه الشجرة، كل هذا من باب كما يقول العلماء التدريب على التكليف في الأرض. ولهذا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى أصلا قبل خلق آدم هو خلقه ويريد أن ينزله في الأرض، ولكن قبل أن ينزل الأرض أدخله الجنة ليدربه على التكليف، على فعل الأمر واجتناب النهي. ولكنه في أكل الشجرة وقع في الفخ وفي وسوسة الشيطان، فاحتجاجه بالقدر على ما أراده الله سبحانه وتعالى هذا لا حجة فيه أو لا إشكال فيه. ولكن هذه القصة ليست من باب الاحتجاج على المعصية، إنما احتج بهذا على أن الله سبحانه وتعالى أصلا هو قدر في الأزل أني أفعل هذا الفعل وأنزل إلى الأرض لأمر وحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. شيخنا بارك الله فيكم، هل يمكن لطالب العلم أن يفهم هذا الكتاب وشرحه للطوفي وكذا كتب الأصول كالعراقي وشروحه وجمع الجوامع والكوكب الساطع وشروحه وكتب الغزالي من غير أن يتعلم علم المنطق؟ وما هو الرد على من يحرم تعلم علم المنطق جزاكم الله خيرا؟ هو علم المنطق كتب بطريقتين، كتب بطريقة شابتها فلسفة أهل الكلام وخاضوا في الإلهيات بالعقل المجرد، كما نجد هذا في كتب أهل اليونان وبعض المتكلمين والفلاسفة الذين تأثروا بالمنطق اليوناني وخاضوا في الإلهيات بالعقل المجرد بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم أهل الكلام الذين ذمهم السلف الصالح رضي الله عنه، وقال فيهم الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم بين الناس ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم الذين قال فيهم ابن تيمية أهل الكلام لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا، لأنهم أخذوا بنفس المنهج. ولكن جاء العلماء المسلمون بعد ذلك وخلصوا علم المنطق هذا عن هذه الفلسفة والشوائب الكلامية وألفوها في كتب مجردة هي عبارة عن قواعد عقلية ما أدخلوها في الإلهيات، ولكن بيّنوا هذه القواعد العقلية وشرحوها ومثلوا لها، وهي في الأصل قواعد عقلية منطقية صحيحة. لما نقول التصور والتصديق وأن التصور سابق للتصديق، ولما نستخدم القياس المنطقي، هذه كلها أشياء فطرية فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان العاقل عليها، مثل ما تشتري جهاز حاسوب الآن وفيه ما يسمى بالبرنامج الأساسي، بعد ذلك أنت تضيف على هذا الحاسوب برامج إضافية جديدة. الله تعالى هكذا خلق الإنسان وعنده جملة من القواعد العقلية التي من خلالها يفكر ويتأمل ويستنبط وينظر، هذه هي القواعد العقلية الأساسية، أن الجزء أصغر من الكل وأن الكل أكبر من الجزء وأن الضدين لا يجتمعان في محل واحد وفي وقت واحد، هذه كلها قواعد عقلية جعلها الله جبلة وطبيعة في الإنسان. هذا الجزء من القواعد جاء العلماء واستنبطوه ووضعوه في كتب وعرف بعلم المنطق أو علم الميزان، وهو مثل النحو، كما أن النحو يحفظ لسانك من الخطأ في التعبير والكلام، كذلك هذه القواعد المنطقية الصحيحة هي عبارة عن قواعد تحفظ ذهنك عن الخطأ في التفكير وتعلمك الطريقة الصحيحة في التفكير بالانتقال من المقدمات إلى النتائج. فعندما يقولون مثلا بأن النتائج بحسب المقدمات، إن كانت قطعية فقطعية وإن كانت ظنية فظنية، هذه قضية صحيحة. فالقواعد المنطقية هي من هذا الباب، ولا يمنع أن هناك بعض قواعد التي ذكرها بعض العلماء في علم المنطق هي قواعد غير صحيحة، لكن من حيث الجملة هذا هو المقصود بعلم المنطق، وهذا القدر الذي خلصه علماء الإسلام وأهل السنة والجماعة بالذات، هذا القدر لا حرج في تعلمه، بل كما كان يقول الشيخ الأمير رحمه الله ينبغي أن يتعلمه. لماذا؟ لأن هذه المصطلحات انتشرت في كتب العلم، وجدت في كتب العقيدة وفي كتب الأصول وفي كتب النحو أيضا والبلاغة، حتى دخلت في شروح الأحاديث وفي شروح التفسير القرآن. فلا نستطيع أن نفهم كلام العلماء إلا إذا عرفنا المقصود بهذه المصطلحات. فليس المشكلة في دراستها ومعرفتها، لكن المشكلة في توظيفها خطأ ومناقضة النصوص الشرعية ببعض المصطلحات المنطقية. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ما واجه الفلاسفة والمتكلمين إلا بعد أن درس هذه العلوم والمعارف، درس علم المنطق وحتى درس علم الكلام والفلسفة، وله شروح على بعض هذه الكتب، له شرح المحصل للفخر الرازي في علم الكلام. لماذا؟ لأن الذي يرد على هؤلاء ينبغي أن يرد بعلم، ولا يكفي أن نذمهم هكذا ونسبهم ونشتمهم، وإنما الباطل يرد بالحجة وبالعلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل، ولعلنا نختم بهذا السؤال، ودنا فضيلة الشيخ أن تحدثونا عن مشايخكم الذين تلقيتم عنهم علم أصول الفقه، وهل تلقيتم والتقيتم بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ومن أكثر مشايخكم تأثيرا عليكم؟ والله هذا كلام يطول يعني، ولا أنسب أن يكون في مجلس آخر يعني. بارك الله فيك. طيب، هذه خمس جوائز تحتاج إلى خمسة أسئلة. نعم تفضل. نعم. مكلف. ايوه يعني هو قال بان هذا الامكان الذاتي نسخ بالاستحاله العرضيه، وهذا في الحقيقه يعني غير مسلم، لان اولا النسخ هذا له احكامه وله شروطه، ولا يمكن ان نقول دائما هذا منسوخ بهذا. ثم مسألة علم الله تعالى هذا من الغيب الذي لا نعلمه نحن، كون الله تعالى علم هذا على وجه الوقوع أو عدم الوقوع ما أدرانا بهذا، فهذا لا نعرفه إلا بدليل يعني. فدعوى النسخ هنا يعني حقيقة يعني غير مسلمة، بدليل أن الإمكان الذاتي ما زال موجودا. يعني لو سئل عن هذا في الأصل، هل يمكن إيمان أبي جهل وإيمان أبي لهب في الأصل وفي حياتي وفي حياة هؤلاء؟ الجواب نعم، هو ممكن، وعلم الله في هذا غيب. هل يعلم أنه سيموت على الإيمان أو الكفر؟ ما نعلم إلا ما بينه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، من الذي فرق بين الفرض والواجب، وما هو الضابط عندهم في التفريق؟ نعم. قالوا أن ولا إن؟ إن. أيوة. والواجب إذا كان دليله ظنيا. تفضل يا أخي. هذا شرح الأربعين النووي. هل يمكن التمثيل على هذا؟ مثال على الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية؟ مثال. أيوة بارك الله فيك. فالوتر فرض واجب، فالوتر عندهم واجب خلافا للجمهور لأن الدليل عندهم ظني، وأما الصلوات الخمس يسمونها فرضا لأنه ثابت بالقرآن الكريم. تفضل يا أخي. خيرك بينهما لأنه قد يكون عندك شيء. السلام ورحمة الله. اختر أحد، هذا الشيخ صالح، هذا الشيخ، وهذا صالح الفوز، فكتب الصوت. لا تكليف إلا بفعل. من يشرح هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام لا تكليف إلا بالفعل ومن خالف فيه؟ تفضل. لا اشرح هذا الكلام أولا وبعدين بين لنا متعلق النهي، أو تبغى تجيب عن متعلق النهي فقط؟ ما متعلق النهي؟ يلا. أيوة. طيب، فمتعلق النهي إذن هو الفعل، لأن كف النفس نوع من أنواع الفعل. طيب، ومن قال غير هذا؟ أن العدم المحض هو مقصود النهي. طيب، في قول ثالث؟ أو الضد؟ جزاك الله خير. تفضل يا أخي. طيب، في تعريف الواجب المؤلف قال، ذكر التعريف الأول فقال ما يعاقب تاركه. ما هو الاعتراض الذي اعترض على هذا التعريف؟ نعم، رد عليه بالعفو أو بإمكان العفو. تفضل يا أخي. تختار، كان عندك واحد، عندك هذه، خذ هذه. نريد شرطين من شروط التكليف متعلقة بالفعل المكلف به. نعم. ها؟ ما أسمع. القدرة والاستطاعة، يبغى شرطين، قدرة والاستطاعة واحدة. قدرة والاستطاعة شيئان أو شيء واحد؟ شيء واحد. طيب، بقي الشرط الثاني. ها، يبغى شرطين ولا ما تأخذ الجائزة؟ فكر. ها، الاستطاعة، لكن قبل الاستطاعة ذكر شيئا، أن يكون مع، ها، ميم عين لام واو ميم، يكون معلوما. تفضل. إيش ما أول واحد هذا المفروض شيلوا بطاقته هذا أزهر الدين، كل يوم تبقى تأخذ 1000 ريال يا أزهر الدين. محمد أحمد مصطفى محمد، محمد أحمد المصطفى محمد، هكذا. تفضل. ما الدليل أنك محمد أحمد المصطفى؟ جزاك الله. تفضل بالبركة يا أخي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.